هلأ مستمعينا رح ننتقل لبرنامجنا بوست إذاعي. بحلقتنا لليوم رح نعرفكم على ملك لمعنا الشاعر الكبير سمير عبدالله سارة، عضو الجمعية العلمية للثقافة نلتقي لنرتقي. يسعد مساك أستاذ سمير. أهلا يا هلا أستاذ سمير. برنامج بوست إذاعي عادة منعرف فيه المستمعين على منشورات الشخص، على شخصيته، كيف دخل هالعالم هيدا الافتراضي، شو أضف له. بداية بدنا نمسي عليك أنا وغرام. يا هلا. وأنت إذا عندك طريقة خاصة بتحب تمسي فيها أمواج تفضل. خلينا ياكم، يعني ما فيني إلا مسي على على على أمواج وإلا أهلا بإذاعة أمواج اللي صارت للفكر علاج، أعلى ما أعلى منضيفه هي للأوطان سياج. حلو. أيوة. حلو كتير أستاذ سمير، شكرا لك. خلينا ياكم. بداية إذا بدك تخبر المستمعين كيف دخلت على عالم الفيس، إذا بدنا نقول لهم أنه حضرتك عمرك إن شاء الله العمر كله 70 سنة. ايه. عادة بهالعمر بيقولوا الأشخاص أنه صعب بقى أتعلم الفيس والزرار صاروا صغار، ما عاد نقدر نشوف الحروف، ما بدنا هالشغلة. يعني في ناس كتير رفضت من عمر حضرتك أنه تدخل هالعالم، شو اللي خلاك أنت تفوت وتكون هيك نشيط على الفيس، بتكتب وبتعلق وبتشوف الآراء؟ والله ليكي، الفيسبوك عالم واسع وهو وسيلة تواصل، انفتاح على العالم الافتراضي، يعني هو كمان بينشر الوعي والكلمة الطيبة لدى المتلقي. نعم. ف يعني أنا شخصيا ما بيهمني العمر، بيهمني أي نشاط حضاري اني امشي معه كوني شاعر. وانا بستفاد كتير من هال، مثلا بصفحتي بنشر قصايد، بتلقى تعليقات حلوة، اعجابات بالقصايد. انا كشاعر بيهمني رأي الجمهور فيه، بيهمني اعجاب الناس فيه. بحب كمان انه هالقصايد اللي كلها افكار انقلها عبر الصفحة الفيسبوك، انقلها لكل الأصدقاء وكل الناس حتى يفهموا يعني موقفي أنا من خلال قصيدتي، موقفي لوطني، لأمي اللي أنا عايش فيها. فبنقل مشاعري ومشاعر الناس كمان. تماماً. يعني بحكي عن مشاعر الناس بالقصيدة، بحكي عن الأم الشهيد، يعني اللي كان مثلا بعيد عيد الأم. ف يعني مثلا يعني هاي دائما بنقل مشاعر الناس من خلال قصيدي ومشاعري أنا كإنسان آخر. نعم أستاذ سمير، في الشاعر الكبير الأستاذ حسن إبراهيم سمعون نوجه له تحية، بيقول إنه أحمد الله أني خلقته بزمن الفيسبوك. يعني هلا إذا بدنا نقول لحضرتك إنه كيف كنت تنشر قصائدك أو أي شيء يخطر ببالك قبل زمن الفيسبوك ووسائل الاتصال الحديثة؟ هلا قبل وسائل الاتصال كان في مراكز ثقافية. نعم. موجودة. صحيح. موزعة في أنحاء سوريا. تمام. كنت اندعى على مراكز ثقافية مثل المركز مثلا طرطوس، في المركز الثقافي طرطوس كانوا يدعوني على أمسي شعري أو مشاركي، فكنت من خلاله أوصل صوتي أو صوت الناس للمتلقي يعني. نعم. لكن على صفحات الفيسبوك صار أسهل. صار الفيسبوك صفحة أسهل بكتير. نعم. صار أنت قاعدة بالبيت فيك توصلي صوتي، دعوات فيك توصلي صوتي لكل. صحيح. الناس يعني أنا عندي مجموعة من الأصدقاء صاروا بحدود 700 صديق. هذا أكبر رصيد من خلال مثلا المراكز الثقافية بيلتقى 50-60 شخص، أما بخلال فيسبوك بيلتقى 500-600 شخص، فهذا جمهور واسع بيسمعني وبفضل فيسبوك على الأمسية الشعرية. حلو كتير. لقيت صعوبة أستاذ سمير بتعلم يعني بدخول الفيسبوك لقيت صعوبة شوي، خبرنا مين بيساعدك أحيانا. والله بالبداية أكيد لقيت في صعوبة، عندي صديقات وعندي من هالجيل الطالع بتكل عليهم مثلا المعلومة الفلانية كيف بيعملوها، فبتعلمني معلومة ورا معلومة ورا معلومة، صرت أفهم بكل شيء، كيف أكتب، كيف أنشر، كيف أعلق، كيف أعجب، كيف أنشر قصيدي. يعني أحيانا بيساعدني حفيدي بصف السادس إيفان، بنوجه له تحية لإيفان. إيفان إي والله إيفان بيساعدني كتير، علمته كيف يكتب القصيدة الموشح، كيف يوصل مثلا، كيف يكتب المعنى، كيف تنكتب القصيد القصير الطويل. الزجل له أنواع بحور، يعني بحور المعنى، أنا أكثر شيء بحب بحر المعنى، ايوه بنظم عليه قصائدي. يعني بيبقى في كمان موشح، في قرادي، في عتابة، في ميجنة، يعني الزجل بضم 27 بحر، بس الشيء المتداول بالزجل هو 7 بحور، من المعنى والموشح والقصير القصير، قصير طويل، القرادي، نعم. الشروقي، يعني هدول البحور اللي الأصدقاء اختاروا لك لقب ملك المعنى، اي يمكن والله هيك بيلقبوني، وشكرا لهم، ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم. يعني انا وزن المعنى اي كلمة بحكيها ولو من خلال حديثي، فما بشوفها غير طلعت ردة معنا، يعني صفى بدمي هالوزن هذا، وهذا الوزن هو الوزن الافضل للالقاء. يعني انت ما فيك تلقي مثلا قرادي، ما فيك تلقي موشح على مسرح او على منبر. هلا الموشح والدائم خاص بالجوقات الزجلية، انا رئيس جوقة المحبة للزجل في وادي النضارة. نعم. هالأمور الموشح على المنبر من أولى، نحن كمجموعة شعراء معي بالجمعية شعراء 2، وأنا الثالث الأستاذ كمال صباغ والأستاذ غسان دريعي، بنوجه لهم تحية كمان. ياكم، فهدول على المنبر نحن بنقول كل شيء، بنقول المعنى، بنقول الزجل، من عفوا المعنى، بنقول القصيد، بنقول نعم الموشح والقرادي نعم والغزل. استاذ سمير، القرادة الموشح، عم تقول حضرتك انه بتاخذ نهج المعنى، يعني هلا نحن بهيك مواضيع مثل ما بيقولوا انه اسال من كان بها خبيره، ايوه يعني هل ترى المكان له تاثير؟ بنعرف انه منطقتكم مشهوره بالزجل، اي عندنا بس كانواع كمان مناطق، يعني حسب طبيعه المكان وتاثيره مثلا. اكيد والله صدقيني لا مغزى كبير، يعني طبيعتنا طبيعة ساحرة، ويعني مثل الطبيعة الساحلية يعني. بعدين عندنا الشعر الزجل موجود في تقريبا كل الضيعة، بتلاقي في أي كل الضيعة بتلاقي شاعر واثنين وخمسة وستة وعشرة، كلهم بيهتموا بالزجل، في منهم شعر النثري، في الشعر العمودي، بس قلال. أما الزجل كونه يعني تراث شعبي كتير بنتواصل من خلاله، الناس كلها بتتواصل عن طريق الزجل والكلمة الحلوة. بلكي رغبة الناس أو تفضيلهم للزجل كون مفرداته بتكون سهلة أستاذ سمير، قريبة من الكل، أكيد كمان من المقومات لشاعر الزجل لازم يكون عنده الصوت، أكيد بتوصلوا الكلمات بصوت كمان جميل. طبعا نحن يعني أنا كرئيس جوقة وبطلع على المنابر، فعندي صوت، يعني صوتي بيساعدني، لأنه كل بحر من البحور في له نغمة معينة، فأنت بدك تغنيها ضمن هاللحن المعين. مثلا عنا له لحن معين، القصيد له لحن معين بيختلف عن المعنى، فكله نحن حافظينهم ومنغنيهم بشكل عام بحفلاتنا الزجلية. نعم، شو بتحب تسمعنا هلأ أستاذ؟ والله أستاذ سمير، هلق بدي فيني سمع، نبلش هلق صباحيتنا بالبسمي بالضحكي، طبعا وزن لمعنا، بقول بالجامعة دكتور لما بقشعوا بيحكي إلي عن شيء أضمى مضجعه. بالجامعة الطلاب لما بيطلعوا فيهم صبايا كالنجوم بيسطعوا، وفيهم حلا يا صاحبي ما أبدعوا، كلن حلا كلن شياكي بيلمعوا. من السكر الأستاذ عينه بتوجعه، وبعرف عيونه من الحلا ما بيشبعوا، عنده بيكون السكري واطي كتير، وكل ما دخل على الجامعة بيعلمها. حلوة كتير. خلي لي ياكي. هلأ أستاذ سمير، على من خلال صفحات الفيسبوك كتير انتبهنا أنه في بصير لصفحات الشعر أو الزجل أو العتابة بصير حوارات زجلية أو حوارات شعرية. يعني أحيانا بيختاروا يوم معين أنه أصدقائنا اليوم بدنا نبدأ بموال، بدنا نبدأ ببيت شعر بزجل، مين بحب يسهر معنا، يعني كأنكم قاعدين بسهرة. مزبوط. بيختاروا موضوع محدد ليحكوا فيه، مثلا بيطرحوا قضية ما وجدانية، بيطرحوا ممكن يحكوا عن الفصول، عن صورة معينة، ممكن صورة معينة تماما، وبصيروا صحيح. يردوا لبعض. صحيح. بتصير هالاشياء بجلساتكم او بتصير عبر الفيسبوك؟ عبر الفيسبوك احيانا بتصير بين شاعر واخر. نعم. بين اثنين مع بعضهم، مو اكتر من اثنين، ممكن يدخلوا على الخط بعد شعراء الاصدقاء كمان يشاركوا هالشعراء هالشاعرين اثنين القضية اللي طارحينها، وبصير عادين يعني كل واحد بده يعمل حاله انه هو الافضل، وانه هو كتب الرد الافضل والثقافي اكثر. فكتير بتصير هيك عبر الفيسبوك، مثل ما بتصير عنا على المنبر على المنابر بالجوقة، بصير في تحدي أكثر شيء على بالجوقة عنا، بصير تحدي، وبصير يعني منبلش نحكي عن عن عن عن عن موضوع معين، ممكن نوصل لحد ممكن فكرنا المتلقي إنه راح نتقاتل مع بعض. صحيح. بفكر حاله بدي بلش يخلص. نحن بنكون متفقين على هالشيء هذا، ومن وبالنهاية بنطلع بنتيجة حلوة. طبعا رئيس الجوقة دائما مثل يعني أنا دائما بدخل بين شعرين اللي بيتحاوروا، وبحاول جلس الموضوع وصفي الأمور للأفضل، يعني بحيث انه ما يتخانقوا مع بعضهم. استاذ سمير، بحالات يعني هيك جلسات الزجل بده يكون حاضر البديهة الشاعر؟ أكيد. بده فورا يعني يرتجل كلمات، ولا بيكون في تحضير مسبق لبعض الأفكار؟ والله ليكي في شعراء بيرتجلوا. نعم. مثل حكايتي. وأعضاء الجوقة كمان مثل حكايتي بيرتجلوا. نعم. بيرتجلوا الشعر دغري مباشرة، بس يعني يفهموا الفكرة. أنا بدي أقول شيء فورا بيرتجل ردي، ردة معنا، ردة قرادي مثلا. إيه بتصير القرادي، ممكن أنا ارتجل قرادي بيني وبين زميل آخر. نعم. ضل نص ساعة أو ساعة نحكي ضمن موضوع معين. حلو. أما لمعنا ما بنقدر أكثر من ردي، يعني أربع أسطر. هالأربع أسطر بتحمل الفكرة كاملة. نعم. يعني مثلا يا ريتنا نسمع من بمثال شعري من حضرتك. ايوه. مثلا فيك اتصلت وكنت اسال شو بكي، وقت خدودك صار لونا ليلكي، وعقد ما طال الحكي بيناتنا حمي الخطوط وبطلوا يودوا الحكي. حلو كتير. يعني هلا انتو لانه صار في هيك عطل او شيء معين بالخطوط، فطلعت معي فورا الهمتك يعني. حلو كتير. كمان كاتب بتعليق على قطع التيار الكهربائي، كاتب شيء هيك يعني حلو هالروح النكته اللي بنشوفه بالابيات. اي والله. كاتب عنا في كتار مساكين للكهرباء بدنا عهد نكتب. اكيد هيك مثلا يعني هلا الكهرباء بتروح وبتجي بتروح وبتجي. فقلت لها قلت لهم هيك ضيعتنا مشتعى زار. نعم. لا في نور ولا في نار. كل ما بتفقع في التيشي دغري بينقطع الديان. يعني الحدث هو اللي بيولد عنكم هيك أكيد. هالكلمات بتولد من قلب الحدث. نعم قلب الحدث يا أما بتحكي إيجابي يا أما بتحكي سلبي. حلو كتير. أستاذ سمير حضرتك مخلص للدف اللي بتكونوا حاملينه. يعني صرت تقول له دف الزجل يا دف شاعر منبري رغم الكبر ما كنت معنا تهتري. صح. بدنا نسمع منك لو سمحت. والله هاي يعني هي صايرة على الفيسبوك هلأ هي رح نقولها إذا تسمح لنا بصوتنا. يعني يا ريت تقولوا أنا ما حلوة كتير عجبتنا. دف الزجل بس شوف ليها يعني مو تعلق إذا مزابطة أنا ما بحكي زجل مرقة بس حلوة كتير. وإذا خربطت بتمنى عن جد هيك شوي. أكيد أنا شايف كأنك أنت تعرفي كيف نغمة المعنى. دف الزجل يا دف شاعر منبري رغم الكبر ما كنت معنا تهتري. رافقتني بكل حفلات الزجل وبعدك معي شاهد عغلة بيدري. صح. ما تركتك يوم تشعر بالملل مثل كأنه ملزق بإيدي بغري. صح. ورغم الكبر بيضل في عندي أمل من خيرة الأشعار عبي دفاتري. بكتب قصايد عز ما بحس بوجل تا ينتعش صدر لديواني إري. وما دام فكري شبي عز الشباب بإلا لبنت الفكر في يتفجري. الله الله يعني في مجال انضم للجروب تبعكم. انضمك للجوقة. تسلم يا رب كتير حلو. في هون عبارة وما دام فكري شبي عز الشباب بإلا لبنت الفكر في يتفجري. قدي أستاذ سمير أنا والله صدقيني أنا بشوف حالي شاب من 14 سنة. رائع. هو الواحد الفكر هيك هيك. نعم. يعني أنا بين أصدقائي بين أهل بين معارفي كذا بيلاقوا لي دائما أنت مشبشب. هلأ الإنسان يكون مشبشب بالروح مشبشب بي بي بي مشبشب بالروح. طب معلش كمان كان خد لك هالبيت الشعر لك. عمري بروحي لا بيعدي سنيني لأسخرنا غدا من التسعيني. الله. عمري إلى السبعين يركض مسرعا والروح ثابتة على العشرين. يا عيني عليك. يعني بالفعل هي شغلة روح فكر أستاذ سمير. روح شغلة روح. هلأ بداية خليني بارك لها لزميلتي غرام الانضمام للجوقة. والله خلاص. شو ممكن أعمل للضمني أنا أستاذ سمير. هلأ كاتب كمان حضرتك عن سوريا عن وادي النضارة عن مشتى عزار. شو في حاضر بين إيديك لنسمع هيك بصوتك؟ والله رحت هلأ خلينا نبلش شوي بالوطني. تفضل. بدي أقول قصيدي دعوة إلى الحوار. خلي الدنيا تتفهم وكل الأمم خدمة بلدنا الكل ما بيعرف سأم. وسوريا المنحبها محبة نبي وسوريا اللي شعبها حمل القلم بيكتب عصفحة مجد اسم اليعربي تضل تحمل للدني أعظم قيم. صفحة سوريا طول عمرها مدهبي يا ما بزمانة كتير صبرت على الألم. عأرضها ممنوع يبقى أجنبي يعكر صفاها أو صفا شعب التزم. تأيد وحدي يكون وحدي طيبي عجبينها مرسوم عطول العلم. نحن بسوريا شعبنا الشعب الأبي لخدمة بلدنا الكل بيشد الهمم. ومهما اختلفنا بالحوار منلتقي حتى علمنا يرفرف بأعلى القمم. حلو كتير. حلو. يعني ما في أحلى من كتابة للوطن وللجيش. كمان عندك كتبت شيء للجيش العربي السوري. والله في قصيدي بدي استهل فيها أنا الأم يعني خاصة أمي الشهيد قدسها كتير ويعني أحاسيسها قدرت صوره بقدر من الأهمية. بقول بعيد الأم يمي اختلف هالعيد عن باقي السنين. يمي اختلف هالعيد عن باقي السنين شبعتي حزن شبعتي بكي شبعتي أنين. وحتى وطننا يضل ونعيش بأمان نستشهد لأجل دكتار آباء وبنين. ضلي يا أمي بهالوطن نبع الحنان، وكوني مثل شوكي بعيون الظالمين، ولادك هدوك اليوم باكت بيلسان وصاروا بدنيا الحق بحلف لك يمين. ومهما عليك اليوم ومهما عليك اليوم بيجور الزمان، بتعطي الأمل للابن تا يحمي العرين، ورغم الألم بيضل فيك العنفوان، يعطي الأمل مثل الخمير للعجين. أولادك يا أمي بسوريا شجعان، سياج الوطن هني علامة الزمان، وجندي الوطن حامي بلاد الياسمين. الرحمة لكل شهدائنا والصبر لأمهاتهم. هالكلام بالفعل بيعبر وبيصور مشاعر الأم المفجوعة أكيد. شو كمان أستاذ سمير يعني ممكن نشوف بكتاباتك؟ يعني في كأنه تنوع بالمواضيع اللي بتختارها حضرتك. أكيد، يعني كل قصيدة بتحكي عن شيء معين، ممكن يكون وطني، ممكن يكون يعني عن الضيعة، عن الطبيعة، عن الأم، عن منطقتكم مشتى عزار حلوة كتير وعم تكون مقصد للسياح. كتبت لها شيء؟ بتخبرنا شيء؟ والله قلت مشتى عزار يا غافي بحضن الجبل، والطيب فيكي بينضرب فيه المثل، عندي بحياتي صار في فسحة أمل من بعد ما شفت بربوعك شو انعمل، شو عامرة فيك المقاصف والفلل، والهوى البردان عنك ما غفل، يا ضيعة اللي راسخة بعمق الأزل أحجارك العشاق شو طبع وقبل، كان النحل ياخد رحيقه من الورود، صار النحل من مبسمك يجني العسل. الله، شو حلو كتير. أستاذ سمير، منلاقي كتير على صفحات الفيسبوك يعني هالأصدقاء الافتراضيين بعد فترة سنة بعد سنوات تلاقيهم يعني اجتمعوا، حتى عم يطلبوا انه يعني انه يكونوا يعني عم يدعوا بعضهم البعض، سواء كان بالمراكز الثقافية، سواء كان بدعوات لسهرات، يعني عم تلاقي انه صار الافتراضي صار صديق حقيقي وفي اجتماعات من هذا النوع. والله فعلا الفيسبوك صار العالم الافتراضي صار موجود، موجود صحيح، ومطلوب وين ما كان، يعني خاصة مثلا على صفحاتي مثل هي مجموعة أصدقاء الجمعية العلمية التاريخية برئاسة الأستاذ عز الدين علي والنائبة الرئيس السيدة أميرة عباس. نعم، هي مضمونة نلتقي لنرتقي بالعلم والمعرفة. فهي بتحتوي هالمجموعة على كتار من الكتاب والأدباء والشعراء، يعني مجموعة أنا بعتز لانضمامي كعضو بهالجمعية، فيها أدب، فيها محبة وطن، فيها تلاقي، فيها عناصر كتير جيدة كتير ممتازة. حلو كتير، يعني لولا الفيسبوك ما فيك توصلي لهيك جمعيات. صحيح، حتى الشعار على كتير على حلو على غرار هالجمعية، نلتقي لنرتقي، حلو كتير. أكيد. يعني بالفعل عم تقدموا عم توصفوا حالات كتير مهمة بأشعاركم، وكتير يعني بيأثر الشعر أكيد بالرأي العام وضروري ينعرف يعني وينشهر قدر الإمكان. هلأ أستاذ سمير كمان حابين نسمع منك قبل ما نختم مع حضرتك، شو بتحب تسمعنا؟ خلينا نحكي شيء مثلا شيء من الغزل. تفضل. لحوة اللي أنا بقدره وبحترمها كتير، غور اسمك يا حوة بالفكر ما بينتسى، اسمك يا حوة بالفكر ما بينتسى، انت الحبيبة الطاهرة وست النساء، عيونك بحر طرطوس عاشط ورسى، قلبي المتيم بالهوى من دون أسى، بإيدي يا راعي شعرت على الورقة قسى، وصفى يقول لك بعد ما الكاس احتسى يسعد صباحك يسعد صباحك كل ما طل الصباح ويسعد مساكي كل ما حل المساء. الله شو حلو. وهيك الأستاذ سمير بحياته العادية بالفعل علاقته مميزة بالأنثى اللي بحياته بزوجته ببناته يعني بدنا نعرف هيك قد ايه بالفعل المرأة لها دور بحياتك اللي بيقولوا وراء كل عظيم امرأة. والله أكيد يعني أنا خبرنا عن الست أمجان شوي. أنا يعني أنا مدامتي شوي يعني بكتب القصيدة وبسمع إياها باخذ رأيها فيها. كثير هي بتهتم بهالأمور. أي شيء غلط مثلا أحيانا ممكن يكون في شيء مو مزبوط صارت تنبهني عنه إنه ليك هون كأنه مانا طبيعي. فبرجع بلاقي فعلا إنه في كسر وزن أو شيء فبظبط ودائما بهتم برأيها أكيد. برأيها أكيد. حلو. فيني أقول هيك شغلات يعني. تفضل. الو. اي معك نحن تفضل عم نسمعك. ايوه مثلا في هيك شغله مرشح بتحكي عن حواء. راح اغنيها غني بقول عشفاف الحلو زهر ورد الياسمين وخلى قلبي يتمرمر عاح الحلوين وخلى قلبي يتمرمر عاح الحلوين حوى بفكري عاطيها باقت أزهار فكري بتعمل تنزيها وأحلى مشوار بفكر بتعمل تنزيها وأحلى مشوار بدي تتغزل فيها كل الشعار وبحاضرها وماضيها من قدامين وخلى قلبي يتمرمر عاها الحلوين وخلى قلبي يتمرمر عاها الحلوين. الله أنا تركت غرامتك. الله أعطانا تتفل الريق. الله حواء أعطانا تتفل الريق بأفكار وشيطانة ومودات الزيق بنطالع عزمانا مزق تمزيق والتانية فستانا من وراء التين. حلو. استاذ سمير اذا هلا يعني هلا هو دمك للجو بس ما غنيت معه. هلا استاذ سمير يعني اجت لحالها بقى عم تحكي على البناطلين المخزقه. يا هل ترى يعني قديما وقت اللي كان طبعا الموديلات غير هلا تماما اختلفت. يعني بصراحه هلا عم بيعاصر يعني ان كان الشاعر ان كان الزجال عم بيعاصر الموضه والجيل الجديد حتى باغاني يعني بتلاقي ولو من سبيل الكوميدي او النكته يعني ممكن يحكيها. لكن بصراحه يعني زمن القديم يعني ما نرتب سواء كان لانتقاء الكلمات وسواء كان لتاليف قصيده كامله او زجال سواء كان بالمرأة وحضورها أو بلباس المرأة. أكيد يعني كان عقد اللولو لحاله يتغنى فيه مثلا. أكيد والله العظيم يعني نحن نترحم على أيام زمان. أيام زمان أيام زمان المرأة محتشمة كثير. وهذا يعني ما تفكري إذا كانت المرأة محتشمة ما بتبين حلاها أو تبرز جمالها. بالعكس البنطلون بيبرز جمال المرأة. التنورة تبرز جمال المرأة. اللفحة البوشية مثلا الإشارب. أستاذ سمير كان من زمان حتى المنجيب يعني دارج وكان في قصير بصراحة بس ما كان مبتذل مثل هلأ. يعني تلاقي كان في ركازة سواء كان بالمشي سواء كان عم يزيدوها زيادة وهذا مو لصالحهم. لا أنا بالعكس أنا المرأة بحترمها كتير وبقدسها لأنه قد ما نحكي عن المرأة عن الأم خاصة. نعم. بيخطر لي بدي هيك قاطعك شوي وقول الأم الحنوني هيك الله رادها يكون العطف من زادها وزوادها بيدر عطف عولادها وأحفادها وكل الدنيا تتحدث بأمجادها والأم شمعة بشمع دان العاطفي تضوي ظلام الفكر عند أولادها. حلو كتير. يعني دائما الأم أيام زمان بتقعد تعمل محاضرة لأولادها أو لأحفادها عن الشيء الجمالي، عن الشيء عن القيم، القيم السامية. القيم السامية أكيد. صحيح، يمكن لهيك دايما يعني تلام المرأة، مو تخلف أو ابتعاد عن الموضة، لا، بس لا هي شخص مقدس، وهي أرفع من أن تنزل تنحدر يعني بموضة بأزياء لتصير عرضة أو لتصير شخص مثل بيقولوا أنه سلعة تجارية. إلى يعني أمان. يفترض ترتقي، لأنه هي بالفعل مربية أجيال، ولأنه هي مظبوط، قريبة من القدسية أكثر ما تكون شخص عادي. صحيح صحيح. الشيء المقدس فيها يعني، حتى كلمة المقدس هي تاخذني على قصيدي صغيري هيك، بقول يا أمي يلي الكون بوجودك بدي. نعم. هلا الكون انوجد من خلال المرأة. نعم صحيح. يا أم يلي الكون بوجودك بدي، يا من ببحر العاطفي متعمدي، انت يا شمعة شاعلي وموقدي، دبتي بحنينك تا ولادك تسعدي، ومن وقت ما انت خلقتي بتعبدي الله الكريم، وبالفضيلة مزودي، انت بصدى الايام شعلة عاطفي، ومن طول عمره الحب عندك سرمدي. الله، حلو كتير. شكرا كتير إلك، ونتمنى عن جد يلي ما بيعرف الأستاذ الشاعر الكبير سمير عبد الله سارة يدخل على صفحته، ويصير يقدر يعني دايما يكون على تواصل مع كتاباتك ومع آخر إصداراتك الشعرية. شكرا إلك أستاذ سمير. شيء بيسرني كتير كتير، وأنا كنت مسرور جدا لهاللقاء الحلو معكم، واتمنى انه يتكرر اكثر من هيك ان شاء الله. كنت ضيف عزيز ببرنامجنا بوست اذاعي. اهلا وسهلا فيك، وشكرا لك استاذ سمير. اهلا فيكم. هلا، يعطيك الف عافيه. يا هلا، الله معكم.